نبي الروح حسينا كلنا نفديك بالروح حسينا لبيك يا مولاي يا حسين لبيك يا مولاي يا حسين لبيك يا مولاي يا حسين لبيك يا مولاي يا حسين كلنا نفديك بالروح حسينا كلنا نفديك بالروح حسينا لبيك يا مولاي يا حسين لبيك يا مولاي يا حسين لبيك يا مولاي يا حسين